النداء. يا مسلمون يا مسلمون يا أيها المسلمون، لقد فرض عليكم ربكم سبحانه الجهاد في سبيله، وأمركم بقتال أعدائه يكفر عنكم سيئاتكم. فأين أنت أيها المسلم من أمر ربك الذي أمرك بالصيام في آية واحدة، وأمرك بالجهاد والقتال في عشرات الآيات؟ فإن كل يد تمتد لدولة المسلمين نقطعها علانية بالسكاكين، وإن كل أنف يشمخ دون الشرع نجدعه في الساحات والميادين. أتانا الروم والعرب وقام الشرق والغرب، وأعداد تحيط بنا كمثل الذر إذ يربو، فأحراش وشرذمة وذا ضبع وذا كلب، تداعى كل أفاك لتضرم حولنا حرب. صواريخ مبعثرة توالى القصف والضرب، وأهوال مفرقة فذا خطب وذا كرب. يمحص ها هنا جيل يصفى عندنا ركب، فما زلنا كما كنا على الدرب لنا دأب. فإننا قد نصرع، إننا قد نجدع، إننا قد نتوجع، لكننا أبداً أبداً لا نتراجع. بإذن الله تعالى على رغم الجراح لسوف نمضي، وإن داست أراذل فوق أرضي سنأتيهم كمثل السيل يغدو تدفقه على طول وعرضي. إي والله إنها الجادة يا عباد رب العالمين، وإنه الطريق الواضح المبين، ولكن لا بد من المحن، ولا بد من الإحن، ولا بد من الفتن، ولا بد من الابتلاء، ولا بد من اللأواء، لا بد من القتل والقتال، لا بد من المصائب والأهوال، لا يمكن حتى يبتلى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرد وطورد، وكسرت رباعيته، وأدميت قدماه، وشج وجهه الشريف، وتجندل من حوله أعز الأصحاب، كما حصل في أحد وكذا في الأحزاب. إي والله إنها الأحزاب ورب الأرباب، وما أشبه الليلة بالبارحة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون، وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هم بالأمس وهم اليوم، ولكن المؤمنون يقولون كما قال أسلافهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم، صدق الله تعالى لما قال لن يضروكم إلا أذى. صواريخ، طائرات، قنابل، مصفحات، رصاص، دبابات، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. حقا وصدقا إيمانا ويقينا، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. لقد صدق الله تعالى لما قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. اتقوا الله يا عباد الله في أقوالكم وأفعالكم، في ظواهركم وبواطنكم، تكون الغلبة لكم والعاقبة للمتقين. فأبشروا يا جنود دولة الإسلام في هذه الأيام، من يقوم لينصر دولة الإسلام وينفض عنه ثوب الذل ويترك عنه رفقة النيام ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وطلب المعالي والصبر في الله على الجهاد، إن التقى من أعظم السداد. وها هي أمريكا الكافرة تعلن الحملات في إثر الحملات الجائرة على ولاية الرقة الراقية بإيمانها المطبقة لشرعة ربها، وقد قذفتكم بالعرابيد والزنات والكوافر العاهرات لتسقط بيرق التوحيد وتنشر في الأرض حكم الجاهلية والتنديد. فأين الشباب والشيب؟ أين الشباب والشيب من الرجال؟ أين حفظة التوبة والأنفال والفتح والقتال؟ ألا يلتحقون بموكب النور وركب الإيمان؟ إن لم يلتحقوا به الآن إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقبى كل خافقة سكون، ولا تقعد عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون. وتلك الموصل الحدباء، وتلك الرقة الفيحاء، تلك الرقة العصياء التي بإذن الله تعالى سيأكل الطير من جثث الأشقياء على أطرافها وعلى حدودها وعلى ثغورها عما قريب بإذن رب الأرض والسماء. وعجبا والله، عجبا أننا نرى أنصارا للملحدين، ونرى أنصارا للرافضة الحاقدين، ونرى أنصارا للنصيريين، ونرى أنصارا لليهود، ونرى أنصارا للصليبيين. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيا عبد الله، دونك طرق الباب، دونك مكاتب الانتساب. ما أجمل هذا الرقم، 1-3-3. إنه قد يكون بالنسبة لك بابا من أبواب الجنان ومرضات الرحيم الرحمن. سبحانه وتعالى. اللهم بك نصول وبك نجول وبك نحول وبك نقول وبك نقاتل يا إله الحق، فانصرنا عليهم. لا يعرف للذل معنى، لا يعرف إلا القتال في سبيل الله، فإما النصر وإما الشهادة. لمن أراد أن يلبي النداء فليخرج متوكلا على الله إلى مكاتب الانتساب، أو ليتصل على الرقم 133 في ولايتي الخير والرقة، وليدعو منزل الكتاب سريع الحساب أن يهزم الأحزاب. فتية تأبى الهوانا، لن يروا إلا جلادا ونصالا وطعانا. نملأ الدنيا شموخا، ننشر العدل أمانا. رحمة للناس كنا وعذابا لعدانا. موكب النور دعانا، أقدموا دار اطرحانا. عروة الدين تنادي وأخانا وأخانا.